الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام، وخير من سجد وقام، وخير من طاف بالبيت الحرام، وأعلم الناس بالحلال والحرام، أقصد وأعني نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. في يوم من الأيام الإمام إبراهيم بن أدهم، هذا الإمام العالم العابد الزاهد الورع التقي، لقيه رجل يهودي فأراد أن يختبر أخلاقه، فقال: يا إبراهيم، أذنب كلبي خير أم لحيتك؟ يعني ديل الكلب بتاعي أفضل ولا لحيتك؟ فقال إبراهيم بن أدهم: شوف بقى الأخلاق العالية. تخيل كده واحد جه قال لك نفس الحكاية واستفزك عشان يشوف مقدار صبرك أو مقدار أخلاقك. فشوف الإمام إبراهيم بن أدهم هذا الزاهد الورع التقي صاحب الأخلاق الحسنة، قال له: إن كان ذنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي، وإن كانت لحيتي في الجنة وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. فقال الرجل اليهودي: والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بحسن الخلق، عاوزك تكون محترف أخلاق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قالوا: كيف ذلك؟ قال: بأخلاقكم. بأخلاقك هتفرض على الناس إن هم يحترمونك، بأخلاقك ستنال المنزلة العالية. إن الله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أين أنت من حسن الخلق؟ حسن الخلق يحب لذاته. الرجل صاحب الأخلاق الحسنة دايما تحبه من تلقاء نفسك، من أجل أخلاقه. فكيف لو اجتمع مع حسن الخلق حسن الخلق؟ ذلكم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان صاحب الأخلاق الحسنة الرفيعة عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان الصحابة من بعده، وكذلك كان التابعون، حتى سيدنا عمر بن عبد العزيز. في يوم من الأيام سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل المسجد، فطبعا كان المسجد مظلم، فداس على رجل راجل كان نايم في المسجد. فقال الرجل، هو ما كانش عارف أنه هو يعني خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فقال: أمجنون أنت؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: لا، لست بمجنون. فقال الرجل كان مع سيدنا عمر بن عبد العزيز: يكون لك أمجنون؟ لقد أساء إليك وشتمك وسبك. قال: ما شتمني. سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول لغلامي واللي من معه: ما شتمني وما سبني؟ هو سألني سؤال فأجبت وقلت له لا. انظر إلى الأخلاق. علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أنا بركز على المواقف دي لأن المواقف دي بتغني عن آلاف الكلمات. أنا ممكن أكلم كلام نظري، وكلنا حافظين كلام نظري كتير عن المواضيع وعن العبادات، بس العبرة بالتطبيق، العبرة بالتغيير، العبرة بالاحتراف. علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، في يوم من الأيام أتى إليه رجل وأساء إليه وسبه وشتمه لدرجة قطع له الثياب بتاعته. فخلع علي ثوبه وقال: هذا هدية مني لك، ألك حاجة أخرى؟ فتعجب الرجل: أنا جاي أشتمك وأسبك وخلعت ثيابك وقطعت ثيابك وإنت بتقول لي ألك حاجة أخرى؟ فقال: ما تلك إلا بأخلاق حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجب الرجل من تلك الأخلاق العالية. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب خلق رفيع، ولم لا؟ وهو الذي وصفه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي إنك لتفوق يا محمد الخلق العظيم. يأتي إليه شاب: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. تخيل كده لو واحد دخل لأحد المشايخ والعلماء في المسجد: يا شيخ ائذن لي بالزنا. يدخل على أشرف خلق الله وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. الصحابة تعجبوا، فقربه منه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الرفيع العالي العظيم. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يريدونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يريدونه لعماتهم ولا لخالاتهم ولا لأخواتهم. ثم وضع النبي يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فما كان شيء أبغض إلى هذا الشاب من الزنا بحسن الخلق. اوعى تقول في يوم من الأيام إن بسوء الخلق أجيب حقي. ممكن واحد يجي يقول لك أنا في ناس ما ينفعش تتعامل معاهم غير بسوء الخلق، واحد بيسيء إلي عاوزني أتعامل معاه بحسن خلق، لازم أتعامل معاه بنفس الأسلوب عشان أجيب حقي. لازم نغير فهمنا يا جماعة. اوعى تفتكر إن سوء الخلق هيجيب لك حقك، حتى لو جبت حقك في يوم من الأيام بسوء الخلق، ولكن سيترك بصمة سيئة في نفسي وبداخل من تتعامل معه. تخيل لو أنت بتتعامل مع شخص من غير المسلمين ومثلاً أسأت الخلق معاه، أقل حاجة هيقولها: شفت المسلمين؟ شفت الإسلام؟ أهو دول أخلاق المسلمين، أهي دي أخلاق الإسلام اللي بيقولوا عليها، شفت؟ وبالتالي ستكون سبباً في إساءة غيرك للإسلام. فاحذر يا عبد الله، احذر من سوء الخلق، وتعامل بكل خلق وبكل أدب وبكل رفق وبكل لين كما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسدكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا أي الصحابة: وما المتفيهقون يا رسول الله؟ فقال: المتكبرون. فلو عاوز تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته العالية، لو أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، لو عاوز الفردوس الأعلى من الجنة، عليك بحسن الخلق، عليك بحسن الخلق. الأعرابي اللي ساب الصحراء كلها والدنيا كلها وجاي في المسجد النبوي في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتبول، فقام إليه الصحابة فقال النبي: مه لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، صاحب الخلق الرفيع العالي. فلما انتهى الرجل وقضى حاجته وقضى بولته، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما جعلت لصلاة الله وللقرآن ولذكر الله عز وجل. وأمر أحد الصحابة أن يأخذ دلوا من الماء ليشنه على موضع التبول فيطهر المكان في الحال، وتنتهي المشكلة بكل أدب وبكل خلق رفيع عالي من النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أيها المسلم أن أي أمة أساسها الأخلاق، بنسمع عن أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، أزمات اجتماعية، ولكن الأزمة الحقيقية أزمة الأخلاق. وأي أمة وأي مجتمع فسدت أخلاقه وانعدمت فيه الأخلاق الحسنة، فقد حكم هذا المجتمع أو هذه الأمة على نفسها بالهلاك والدمار. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم نفسك بالأخلاق تستقمي. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.